والآن فمع الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب الكلام لا زال الحديث فيه. قلنا في هذا الباب يدرس أمور: أولا تعريف الكلام لغة واصطلاحا، وتعريف الجملة، وتعريف الكلم، تعريف القول، وتعريف الكلمة. سبق معنا تعريف الكلام. تعريف الكلام، قلنا الكلام لغة القول وما كان مكتفيا بنفسه، واصطلاحا إيش الصلاحا يعني؟ إذا أطلق الكلام تنظر في أي موضع أطلق لفظ الكلام. إن كان عند النحاة فتصرفه إلى المعنى النحوي، وإن كان عند الفقهاء فله معنى يختص به. لذلك يقول الكلام عند الفقهاء: كل ما أصل الصلاة من حرف مسلم أو حرفين مطلقا. قي هذا حرف وهو جملة، وقى يقي قي فعل أمر على حرف واحد، أو حرفين وإن لم يسلم، حرفين وإن لم يسلم، فقيل عد وعد يعد عد، عد هذا من حرفين وهو جملة، أو لم يسلم فلم. فإذا قرأت للفقهاء: من تكلم بالصلاة فقد بطلت عمدا، يعني فقد بطلت صلاته، فلا تفسره باللفظ المركب المفيد بالوقت، فلو قال في أو لم لا تفسر الصلاة، لا، لما يفسر بمفهوم الكلام عند الفقهاء. كذلك الكلام عند الأصوليين له معنى، وهو المقصود به الكتاب، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز ولتعبد، هذا المقصود به الكلام عند الأصوليين. أما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا تفصل بقي تلاوة منه البسملة إلى آخره. فيقصدون أما القرآن ها هنا يقصد عند الأصوليين يعني اللفظ، هناك عند المتكلمين. والمتكلمون عندهم الكلام المقصود به الكلام النفسي. البدعة المحدثة هي كلام الله أو صفة الله القديمة، عبرون قديمة، صفة قديمة أزلية، بمعنى ضد الكلام اللفظي، كلام النفسي. والمناطق أيضا عندهم الكلام ما ترتب من مقدمتين صغرى وكبرى. الحاصل أن قولنا الكلام الصلاحا المراد به الكلام الصلاح، اللفظ المركب المفيد بالوقت. العلاقة بين الكلام اللغوي والاصطلاح العموم والخصوص المطلق. كل كلام صلاحي يعتبر كلاما لغويا والعكس، هذا يسمى العموم والخصوص المطلق، يجتمعان في مادة وينفرد أحدهما بمادة أخرى. يجتمعان في مادة قام زيد، هذا كلام لغوي الصلاحي، وينفرد الأعم بمثال لا يشارك فيه الأخص. فالإشارة كلام لغوي، وهل هي كلام الصلاحي؟ لا. إذا انفرد الكلام اللغوي بمادة لا يشاركه معها الكلام الصلاحي. طيب، الجملة قلنا اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا. اللفظ هذا سبق أنه يشمل المهمل الذي لم يوضع، ويشمل المستعمل، يشمل المهمل الذي لم يوضع كديس والمستعمل. والمستعمل هذا مفرد ومركب. قوله المركب أخرج المفرد، قوله المركب أخرج المفرد. نزل هذا استماع هذا وهذا. المركب أخرج المفرد، والمركب سبق أن المركبات المشهورة أربعة: مركب إضافي، المركب النزري، المركب توصيفي، المركب الإسنادي. طيب، قوله الإسنادي يؤخرج الثلاثة الأول: الإضافي والنزري والتقييدي الذي هو التوصيفي، الصفة مع موصوفها والنعت مع منعوتها. جاء زيد العالم، زيد العالم هذا مركب تركيبا توصيفيا، كل كلمتين جعلت إحداهما قيدا للأخرى، كل كلمتين جعلت إحداهما قيدا للأخرى لسمى مركبا توصيفيا. أفاد أم لا ليشمل المركب الإسنادي المفيد والمركب الإسنادي غير المفيد، سواء غير المفيد إذا قصد لغيره أو لم يقصد على قول من اشترط القصد في حد الكلام. طيب، الكلام والجملة، كلام الاصطلاح والجملة ما العلاقة بينهما؟ العموم والخصوص المطلق، لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة فهي أعم قطعا. كل كلام جملة لا تعرف، كل كلام جملة لا تعرف، كل كلام الصلاحي يطلق عليه أنه جملة، قام زيد فهو جملة، كلام الصلاحي وهو جملة أيضا لا ينعكس، يعني قد تنفرد الجملة ولا يطلق عليها أنها كلام الصلاحي. نحو زيد قام أبوه، قام أبوه من قولك زيد قام أبوه نطلق عليها بأنها ماذا نسميها؟ جملة الخبر، نقول بالخبر هنا وقع جملة، إذا سمي جملة مع كونه مقصودا لغيره، وسبق أن المقصود لغيره سنوا سبع، هذه هل هي كلام صلاحي؟ لا، لكن كلها نسميها جملة. إذا انفردت الجملة عن الكلام الصلاحي بمثال، ولا ينفرد الكلام الصلاحي عن الجملة بمثال، هذا نسميه العموم الخصوص المطلق، يحتاج إلى مثالين. طيب، معنا اليوم الكلم، الكلم هذا نحتاج، الكلم من جهة الصيغة اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي وهو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كلم جمع كلمة، الفرق بينهما التاء، تمر وتمرة، تمرة بالتاء هذا مفرد جمعه تمر، ما فرق بينه وبين واحده بالتاء يسمى اسما جنسيا جمعيا. طيب، حده عند النحاة ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أم لا، ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أم لا، كل تركيب إسنادي يشترط فيه العدد أقله كم؟ ثلاث، فصاعدا أفاد أم لا، قد أفلح المؤمنون تركب من ثلاث كلمات، قد حرف أفلح فعل المؤمنون فاعل اسم، يعني قد أفلح المؤمنون قد حرف وأفلح فعل والمؤمنون اسم، إذن تركب من ثلاث كلمات فصاعدا، تركب من ثلاث كلمات، إن قام زيد قمت هذا تركب من أكثر من ثلاث كلمات، مفيد في الجملتين مفيد، قد أفلح المؤمنون هذا كلم وكلام، إن قام زيد قمت هذا أيضا كلم وكلام، إذن قد يجتمعان وقد يفترقان، ونقول العلاقة بين إن قام زيد فقط هل هو كلام؟ هل هو كلام؟ لا، لما؟ غير مفيد، غير مفيد. أي هل هو كلم؟ نعم، إن قام زيد هذا من ثلاث كلمات ولم يفد، إذا ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد كقولك أقد أفلح المؤمنون قول تعالى، أو لم يفد كقولك إن قام زيد. العلاقة بين الكلام الاصطلاحي والكلم العموم والخصوص الوجهي ليس المطلق، الوجهي، المطلق يحتاج إلى مادتين مثالين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، افتراق الأعم عن الأخص، هنا في الوجهي نحتاج إلى ثلاث مواد، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، افتراق كل واحد منهما عن الآخر، فمادة الاجتماع قد أفلح المؤمنون هذا كلم وكلام، قام زيد كلام وليس بكلم، كلام من سباق القيود الأربعة وليس بكلم لم يتركب من كلام بل من كلمتين. طيب إن قام زيد هذا كلم لا كلام، كلم لا كلام. إذن قد يجتمعان الكلم والكلام وينفرد الكلم عن الكلام إن قام زيد، وينفرد الكلام للصلاح عن الكلم قام زيد. قام زيد الوجه له تعريف لكن تصعب يعني فهمها، لكن بالمثال تقول هناك مادة اجتماع ومادة اشتراك، مادة اجتماع ومادة اشتراك، اشتراك كل منهم عن الآخر، وبالمثال يكفي التعريف قد يكون بالمثال. طيب بقي معنا القول، القول حده اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. اللفظ سبق معنا أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها الياء مهملا كان أو مستعمل. اللفظ قلنا هذا مصدر بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق. اللفظ القول خاص بالموضوع والمستعمل، فنحتاج إلى طيب لإخراج المهمل، فقلنا الدال على معنى. اللفظ يشتمل على نوعين المهمل والمستعمل أو الموضوع، فاحتاجنا أن نخرج أحد النوعين لأنه لا يسمى قولا، المهمل لا يسمى قولا، يسمى لفظا ولا يسمى قولا. وجئنا بالفصل الدال يعني الذي يدل على معنى، المعنى في الاصطلاح ما يقصد من اللفظ، ما يقصد من اللفظ يعني مدلول اللفظ المركب أو المفرد. قام زيد ما مدلوله؟ ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي، هذا الذي يفهم منه. ما مدلول قام زيد؟ تقول ثبوت القيام في لزيد في الزمن الماضي. طيب زيد ما مدلوله؟ الذات المشخصة المعينة المشاهدة في الخارج، زيد له معنى، والفائدة هذه نسميها فائدة، فائدة ايش تامة؟ مدلول زيد فائدة تامة، ماذا نسميها؟ جزئية، نعم جزئية أو ناقصة، ولا نسميها التركيبية. طيب إذن اللفظ الدال على معنى سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا، لذلك عرفه عندكم في كشف النقاط اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا، تجد في كشف النقاط اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيدا كان أم لا، مفيدا كان أم لا هذا قيد للمركب لا للمفرد، لأن المفرد لا يكون لله إلا مفيد. اللفظ هذا يشمل المهمل والمستعمل، قال اللفظ الدال على معنى يعني يستفاد منه معنى، والمعنى ما يقصد من اللفظ، وهذا الدال على معنى قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. هل المفرد يمكن أن يكون لا يفيد؟ لا، لا يوجد مفرد لا يفيد سواء كان اسما أم فعلا أم حقا. قام قل مدلوله ثبوت الحدث في الزمن الماضي بدون نسبة يعني لفاع، ثبوت الحدث في الزمن الماضي. يقوم هذه كلمة تدل على ثبوت الحدث وهو القيام في الزمن الحق، قم نفس الكلام. فالمفرد لا يوجد منه نوع لا يفيد، لو لم يفيد لكان مهملا لم تضعه العرب. أما المركب فقد يفيد وقد لا يفيد، لذلك قيده الفاكهي في كشف النقاب بقوله مركبا مفيدا كان أم أفاد أم لا، اللفظ الدال على معنى مفردا كان أو مركبا مفيدا أم لا. الإفادة وترديد الإفادة وعدمها متعلق بالمركب لا بالمفيد. طيب العلاقة بين القول واللفظ أيهما عام وأيهما أخص؟ نقول نوع العلاقة العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. نحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق، يفترق الأعم عن الأخص. مادة الاجتماع زيد هذا لفظ وقول، قام زيد لفظ وقول، إن قام زيد لفظ مفعول. دي هذا لفظ لا قول. لماذا؟ لأن القول خاص بالموضوع ودليل غير موضوع. إذن العلاقة بين اللفظ والقول العموم والخصوص المطلق. نحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الافتراق. مادة الاجتماع زيد مفرد أو مركب، قد قام زيد، إن قام زيد قمت إلى آخره. والانفراد اللفظ عن القول بنحو دايف مقلوب زيد. المفرد يكون مهملا قطعا، لكن هل يكون المركب مهملا أم لا فيه نزاع بين اللغويين أيضا عند الأصوليين، ويثبته الشيخ الأمين في شرحه على مراقب السنة. نعم. الكلمة من جهة الصيغة لها ثلاثة لغات. كلمة يعني بفتح الكاف وكسر اللام، وتسكن اللام مع فتح الكاف وكسرها، يقال كلمة على وزن نبقة، ويجمع على كلم كنبق، ويقال كلمة بفتح الكاف وإسكان اللام كتمرة، ويجمع على كلم كتمر، ويقال كلم على وزن سدر، ويجمع على ويقال لا كلمة كسدرة، ويجمع على كلم كسدر. إذا ثلاث لغات: كلمة كنبقة يجمع على كلم كنبق، ويقال كلمة بإسكان اللام وفتح الفاء، كلمة على وزن تمرة، ويجمع على كلم كتمر، ويقال كلمة كسدرة، ويجمع على كلم كسدر. وهذه ليست خاصة بكلمة، وإنما عامة في كل اسم كان على وزن فاعل بفتح الفاء وكسر العين يجوز فيه ثلاث لغات: كتف تقول كتف وكتف، كتف وكتف جاء في مثل كتف، كتف وكتف جاء في مثل كتف. إن كانت العين حرف حلق أو حرف حلق زادت لغة رابعة، يعني جاءت لغة رابعة وهي إتباع الفاء حركة العين. فخذ هذا على وزن فعل، والعين هذه خاء وهي من أحرف الحلق. فخذ بإتباع الفاء حركة العين. ومثله في الفعل إذا كان على وزن فعل وكانت عينه حرف حلق: شهد شهد شهد شهد شهد. طيب، الكلمة في اللغة تطلق على الجمل المفيدة، الجملة أو الجمل المفيدة، والمفيدة لبيان الواقع لا للاحتراز، لبيان الواقع لا للاحتراز. طيب، جاء في القرآن: وكلمة الله هي العليا، يعني لا إله إلا الله، كلمة الله هي العليا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. لماذا فسرها؟ ألا نعبد إلا الله، كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هذه جمل سميت كلمة، وهذا هو إطلاقها واستعمالها في اللغة. يعني الأصل في استعمال الكلمة مدلولها في اللغة الجمل المفيدة، فيكون مدلول الكلمة جملة. ما ذكرنا أن مدلول زيد الذات المشخصة، ومدلول قام يعني الذي يفهم من قام حدث في الزمن الماضي. طيب، ما الذي يفهم من كلمة الجمل المفيدة؟ هذا. وفي الاصطلاح كذلك جاء في الحديث: الكلمة الطيبة صدقة، وجاء أيضا: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما قال الله باطل، ما قال الله باطل يعني زعل، ليس الباطل ضد الحق. نعم. وفي الاصطلاح لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ هذا يشمل المهمل والمستعمل. وضع لمعنى أخرجنا المهمل، المستعمل قلنا مفرد ومرتب، نحتاج إلى إفراد المرتب، فقال مفرد، لفظ وضع لمعنى مفرد، لفظ هذا يشمل المهمل والمستعمل، نحتاج إلى قيد نخرج به المهمل، يعني ليس بكلامه، فنقول وضع لمعنى، وضع لمعنى هذا أخرج المهمل، وضع لمعنى، الوضع سبق بيانه أنه نوعان، وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع الشخصي هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، ألفاظ معينة وضعت بإذاء معاني معينة، مثل القر هذا يراد به الطهر، حيض، بيت، مسجد، كل مدلول هذه الألفاظ المفردات هذه موضوعة بوضع الواضع، سبق أن الواضع هو الله، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للمصطلح صنع، توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم النصورة والأشعار. طيب، وضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، والمراد بالوضع هنا الوضع الشخصي، وذكرنا في حد الكلام بالوضع المراد بالوضع النوعي، فانتبه، يعني ليس كل ما جاء لفظ يفسر بحسب ما فسر في الموضع الآخر، هناك في المرتبات الوضع نوعي نفسر الوضع بالنوعي، هنا في المفردات نفسر الوضع بالوضع الشخصي، شخصي يعني فرد مشخص. طيب، معنى كل ما يقصد من اللفظ، مفرد وضع لمعنى هذا يشمل المركبات والمفردات، نحتاج أن نخرج المركبات فقلنا مفرد هذا، والمفرد هذا وقع خلط في كتب النحاة في تفسيره، أكثر النحاة على أنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وهذا تفسير المفرد عند المناطق، فهو من خلط الصلاح بالصلاح، وقل من نبه على هذا أن هذا المفرد بهذا الحد هو تعريف المناطق. لماذا؟ لأنه يختلف المفرد عند المناطق عن المفرد عند النحاة، محل الخلاف في الأعلام المضافة عبد الله، عبد الله هذا هل هو مفرد أم لا؟ عند المناطق مفرد، وعند النحاة المحققين مركب، فمن قال ما لا يدل جزءه على جزء معناه قال عبد الله هذا مفرد كلمة واحدة، والتزم بذلك الأشموغي والسيوطي فيهم الهوامه، قال هو كلمة تحقيقا لكنه متضمن لكلمتين تقديرا، وهذا تناقض، هو كلمة تحقيقا متضمن لكلمتين تقديرا، لما؟ لأنه مضاف ومضاف إليه، والإضافة تقتضي مضافا ومضافا إليه، إذن هو كلمتان، هذا في التقدير، عبد الله هذا كلمة تقديرا، لفظ الجلالة كلمة تقديرا، والمجموع كلمة تحقيقا. وإذا أردنا أن نعرف كيف نعرف على قوله يتعذر، لأن الإعراب يكون محله آخر الكلمات، أثر ظاهر أو مقدر يدلبه العامل في آخر الكلمة، في آخر الكلمة أو ما نزل منزلة آخر. فعلى كلامهم جاء عبد الله يلزمهم أن تظهر الضم على الهاء من لفظ الجلالة، لكن لا يقولون بهذا، وإنما يقول جاء عبد، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، إذا ظهر في أثناء الكلمة، فكيف يكون كلمة تحقيقية ثم يظهر الإعراب في أثناء الكلمة؟ هذا تناقض. لذلك ذكر أيضا ياسين الحمصي في حاشيته على مجيب النداء أن المحققين من النحاة يأبون ذلك، وهو أن يفسر المفرد بما لا يدل جزءه على جزء معنى. ابن هشام في شذور الذهب وفي قطر الندى وفي أوضح المسالك وأكثر النحاة على هذا، والصحيح أن نقول هو الكلمة الواحدة أو اللفظ الواحد أو الملفوظ بمرة، ملفوظ مرة واحدة، وممن نبه على ذلك الخلط أيضا صبان في حديث على العشمون وابن اللحام في مختصره في أصول الفقه والفتوح في شرح كوكب المنير ذكروا أن المحققين من النحاة يأبون ذلك. طيب إذن لفظ وضع لمعنى مفرد نفسره اللفظ الواحد أو الكلمة الواحد أو الملفوظ بلفظ واحد، لأن الذي يخرج من الفم قد يكون على مرتبتين وقد يكون على مرتبة واحدة، زي عبد الله هذا على مرتبتين، أمر حسي. طيب هذه الكلمة، ما العلاقة بين الكلمة والكلام والجملة؟ فسرنا القول؟ ما أخذنا القول؟ أخذنا القول؟ طيب ما العلاقة بين الكلمة وسائر ما ذكرناه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على النحاة بقوله من استعمال الكلمة في الجمل المفيدة مجاز، وفي القول المفرد أو لفظ وضع لمعنى مفرد حقيقة، وهذا خطأ لأنه لم ينقل عن العرب أنهم أطلقوا كلمة على زيد وقام وإله، إنما هو مجرد الصلاح. فيقولون في مثل كلمة الله يعني كلمة الله، يقول هذا مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية من باب إطلاق الجزء مرادا به الكل، لأن الكلام يركب من مسند ومسند إليه. قام زيد أطلق زيد على الكل، هذا يسمونه مجازا مرسل. مجازا مرسل العلاقة بين الكلام والكلمة تباين لا يمتنع، الكلام لابد له لابد أن يكون مركبا والكلمة ومع الكلم التباين ومع القول عموم وخصوص مطلق وجهه أو لا مطلق وجهه كل كلمة قول ولا عكس. نعم كل كلمة قول ولا عكس، زي هذه كلمة وقول وليست لكلم ولا كلام، لاشتراك التركيب في الكلم والكلام. طيب جاء زي قول وليس بكلم. طيب القول مع الكلام والكلم والجملة والكلمة حتى لا يروح الوقت، تقول العلاقة العموم والخصوص المطلق، كل كلام وكلم وجملة وكلمة قول ولا عكس، أيهما الأعم وأيهما الأقص؟ القول أعم من الكلام وأعم من الكلم وأعم من الجملة وأعم من الكلمة. هل ينفرد القول بشيء لا يسبق عليه أنه كلمة أو كلم أو جملة أو كلمة؟ طيب غلام زيد هل هو كلمة؟ هل هو كلمة؟ ليس بقول مفرد. هل هو كلم؟ هل هو كلام؟ لا. غلام زيد أرجع في الدرس اليوم، هل هو كلم؟ لا. هل هو كلام؟ لا، لاشتراط الترتيب الإسنادي في الجملة والكلم والكلام. إذن غلام زيد ليس بكلام، لماذا؟ لأنه ليس مركبا إسناديا بل هو مركب إضافي، وليس بكلم لأنه ليس مركبا ترتيبا إسناديا، وليس بكلمة لأن الكلمة قول مفرد هاتان كلمتان قول. إذن ينفرد القول عن الكلام والكلم والجملة والكلمة بنحو غلام زيد، يعني بالمركب الإضافي والتوصيفي. المركب الإضافي والتوصيفي نحكم عليه بكونه قولا وننفي عنه سائر البقية. واضح هذا؟ طيب ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. ونوعه الواو هذه نقول فيها أنها للاستئناف البياني، للاستئناف البياني، والاستئناف نوعان بياني ونحوي. الاستئناف البياني ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر، ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر، والنحوي ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. وبعضهم يعبر عن النحو بأنه الكلام الذي لم يسبقه شيء أو المقطوع عما قبله، الكلام الذي لم يسبقه شيء أو المقطوع عما قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد أن نعرب الجملة نقول: والجملة لا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافا نحويا. لما؟ لأنه لم يخبط شيء. طيب، الحمد لله رب العالمين، بعد أن نعلم مبتدا الخبر نقول: والجملة لا محل لها من الإعراب مستأنفة استئنافا نحويا. سبقها شيء؟ نعم. هل هي مرتبطة بما قبلها بعاطف مشتركة في الحكم؟ لا، إذن هي مقطوعة عما قبلها. طيب، هذا ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر، أو شيء تقول الكلام الذي لم يسبقه شيء أو المقطوع عما قبله. ما كان واقعا في جواب سؤال مقدر هذا يأتي من باب ربط الكلام بعضه ببعض. هو قال: حد الكلام ما أفاد المستمع. والفائدة هنا المراد بها الفائدة التامة المستلزمة للتركيب. إذن هو مركب، فلما أخذ التركيب قيدا ولو التزاما في حد الكلام استشعر في نفسه أن ثم سائلا يسأل عن أنواع ما يترتب منه الكلام، فقال: ونوعه. إذا عرفت أيها الطالب أو أيها القارئ أن الكلام ما أفاد المستمع ولا بد أن يكون مركبا، وأردت معرفة أو سألت عن معرفة ما يترتب منه ويتألف الكلام، فأقول لكم. إذن الواو هذه نقول واو الاستئناف، والاستئناف هنا بيان. نوعه هذا مبتدأ وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الرفع محل جر مضاف إليه. نوعه قلنا مضاف ومضاف إليه، وسبق أن النكرة إذا أضيفت اكتسبت التعريف عند الأصوليين تعب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنوع هنا بمعنى الأنواع والأجزاء والأقسام، يعني المراد به عام. لماذا؟ لأن الذي يترتب منه الكلام لابد أن يكون اسمين أو فعل واسمين كما سبق. إذن ونوعه كأنه قال وأنواعه، والنوع هنا بمعنى الجزء والقسم، كأنه قال أقسامه وأنواعه وأجزاؤه التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، اسم وفعل. ونوعه قلنا هذا مبتدأ، اسم هذا خبر، لكن نقول خبر مفرد، والنوع المراد به الأنواع، وشرط المبتدأ والخبر التطابق. إذا كان الإخبار عن الجمع لابد أن يكون جمعا، أن يكون مفردا مفردا، مثنى مثنى. ونوعه هو يريد أن يبين الأنواع التي يتألف منها الكلام، فتقول في الإعراب اسم وما عطف عليه، فيقولون في مثل هذا التركيب مراعاة العطف سابقة على مراعاة الحمل، لأن الحمل والموضوع كما سبق مبتدأ الخبر، فراعى قبل أن يكتب اسم راعى العطف، أن الخبر مجموع الاسم والفعل والحرف. إذن نقول اسم وما عطف عليه خبر المبتدا مرفوع علامة رفع ضمة إلى آخره، ثم تعرف وفعل الواو حرف عطف، فعل معطوف على اسم والمعطوف على المفعول مرفوع، ثم حرف يعني عطف، حرف معطوف على اسمه. نوعه الذي عليه يبنى، عليه على هنا بمعنى من، يبنى يعني يركب ويؤلف. وسبق أن ثم فرقا بين التركيب والبناء والتأليف، لكن هنا استعمل البناء بمعنى التركيب أو التأليف. ونوعه الذي عليه يبنى اسم، نوعه الضمير هذا يعود على الكلام، يعود على الكلام. والكلام هنا وقع مضافا إليه، حد الكلام وقع مضافا إليه، وهل يجوز عود الضمير على المضاف إليه؟ فيه خلاف، الصحيح جوازه لوروده في القرآن، لوروده في القرآن كثيرا. ونوعه إذن الضمير يعود على السلام المضاف إليه، وهذا جائز، وهذا جائز. نوعه اسم، إذن يتنوع الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وهذا في الظاهر أنه فيه إشكال. لماذا؟ لأن الكلام يتنوع إلى خبر وإنشاء لا إلى اسم وفعل وحرف. أنواع الكلام خبر وإنشاء، وبعضهم يقول طلب، ها؟ محتمل للصدق والكذب بالخبر، وغيره الإنشاء ولا ثالث طلب. هذا هو الصحيح، جمهور على هذا، أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء بإسقاط الطلب ووضعه في حيز الإنشاء، ولا ثالث قر، ولا ثالث لهما قر، يعني استقر القول على هذا. طيب إذن إذا كان الكلام يتنوع إلى خبر وإنشاء، هنا قال نوعه أي أنواع الكلام اسم وفعل ثم حرف. التقسيم إذا أردنا أن نقسم شيئا إلى شيء له طريقة، وهذا أذكرها لأن كشف النقاب ذكرها. التقسيم له طريقة، إما أن يكون من تقسيم الكلي إلى جزئيات، أو الكل إلى أجزاء. الطريقة الأولى تقسيم الكلي بالياء إلى جزئياته، الطريقة الثانية تقسيم الكل إلى أجزائه. الكلي له حد، الجزئي له حد، الكل له حد، الجزء له حد، الكلية لها حد، الجزئية لها حد. هذه ستة مصطلحات تأتينا إن شاء الله في المنطق بإذن الله، لكن المقصود هنا أن نبين بالمثال تقسيم الكلي إلى جزئياته علامته صحة صدق المقسوم أو اسم المقسوم على كل قسم من أقسامه على حدة، صحة علامته صحة صدق اسم المقسوم على كل جزء من جزئياته على حدة. يعني يصح أن تنظر إلى القسم واحد طالب الكل نظر، علامته أن يجعل القسم مبتدأ ويخبر عنه بالمبتدأ، تقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذا لا إشكال فيه، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. أين المقسم؟ اسم المقصود الكلمة. أين الأقسام والقسم؟ الاسم قسم، والفعل قسم، والحرف قسم. إن أردنا أن نعرف هل هذا من تقسيم الكلي إلى جزئياته أو الكل إلى أجزائه، ننظر، نقول نأتي بالقسم الاسم فنجعله مبتدا، ونأتي بالمقسم اسم المقسوم أو المقسم نجعله خبر. إن صح الكلام فهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته، فنقول الاسم كلمة، صح؟ الفعل كلمة، الحرف كلمة. إذا صح هذا التركيب نقول هذا من تقسيم الكلي إلى جزئيات، إن لم يصح فهو من تقسيم الكل إلى أجزاء. فإذا قلت كلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، هل يصح أن تقول الاسم فعل كلامه؟ لا يصح، لأن الاسم مفرد والكلام مركب، فكيف يخبر عن الاسم بكونه كلامه؟ زيد يكون كلام؟ ما يكون. الفعل كلامه، الحرف كلام، هذا لا يصح، هذا نسميه من تقسيم الكل إلى أجزاء. إذا لم يصح صدق اسم المقسوم على كل قسم على حدة فهو من تقسيم الكل إلى أجزاء. نظم هذه السجائر في حاشيتها على قطر الندى بقوله إن صح إخبار بمقسم فذا تقسيم كلي لجزئي فذا، أو لم يصح فهو كل قد قسم بغير ياء أي لأجزاء قد علم. إذا عرفنا الآن إن صح إخبار بمقسم فذا تقسيم كلي، إن صح إخبار يعني تجعل المقسم خبر، إن صح إخبار بمقسم عن القسم، إن صح إخبار بمقسم عن القسم فذا تقسيم كلي إلى جزئي خدا يعني خدا هذه الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة، أو لم يصح فهو كل قد قسم بغير ياء أي لأن قد علم الكلي الكل، الفرق بينهما الياء، لكن هذا له مصطلح خاص وهذا له مصطلح خاص. طيب إذا عرفنا أن تقسيم الكلام هنا إلى اسم وفعل وحرف على أي طريقتين يصح؟ الكل إلى إلى أجزاء. تقسيم الكل إلى أجزاء، لا من تقسيم الكلي إلى جزئيات. السكنجبين مثلا له شيخ العميد في مقدمة، السكنجبين يقسم إلى عسل وخل وماء، يعني مركب من هذه. لا يصح أن تقول الماء سكنجبين ولا الخل سكنجبين ولا العسل سكنجبين، وإنما المجموع الجميع كلها يطلق عليه أنها سكنجبين. هذا من تقسيم الكل إلى أجزاء. يمثلون بالكرسي، يقولون الكرسي هذا مركب من مسمار وخشب وهيئة وحديد، ما يصح أن تقول حديد هذا كرسي ولا الخشب كرسي، إنما بالمجموع تقول هذا كرسي. طيب إذا ونوعه الذي عليه يبنى اسم، هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه. إذا لابد أن تجتمع الأجزاء، لابد أن تجتمع الأجزاء، وعليه يرد إشكال. إذا قلنا الكلام كل وله أجزاء وهو اسم وفعل حرف، وقلنا الكل لا يوجد إلا بجميع أجزائه، يلزم على هذا ألا يصح أن يوجد كلام إلا إذا اشتمل على اسم وحرف وفعل. قد قام زيد هذا كلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، لما؟ لأنها اجتمع الجميع كلها. قد قام زيد، قد قام زيد لوحده، قام زيد نقول ليس بكلام لأنه نقص جزء وهو الحرف. زيد قائم ليس بكلام، لما؟ نقص جزء الفعل والحرف. عدلوا العبارة قالوا التي يتألف الكلام من مجموعها لا من جميعها، تجدون هكذا في كشف النقاط. ونوع الكلام الذي يتألف منه من مجموعها لا من جميعها، فرق بين المجموع والجميع. المجموع والجميع إذا أردنا بمثال مبسط، لو كنت مدرسا مثلا وعندك 20 طالبا في الفصل، 20 طالبا في الفصل، أعطيتك 1000 ريال فقلت لك يا فلان يا أستاذ وزع هذه وفرق هذه 1000 على جميع الطلاب، فرق على جميع الطلاب، يلزمك أن تعطي 20 كلها، لأن الحكم هنا منزل على كل فرد فرد الذي يسمى بالكلية، الكل حكم. طيب فإن قلت لك هذه 1000 فرقها على مجموع الطلاب، لو أعطيت 10 فرقت 10 مجموعة. إذن الجميع لابد أن ينزل الحكم على كل فرد فرد، فلو ترك فرد واحد لم ينزل عليه الحكم ما امتثل. أما المجموع فهذا لو أعطى البعض وترك البعض نقول امتثل الحكم. إذن إذا قلنا هنا الكل هو الكلام مركب من اسم وفعل وحرف، وقلنا الكلام يتألف من مجموع لا جميع، إذن لا يشترط جميع الأجزاء. واضح هذا؟ طيب إذن الكلام يقسم إلى اسم وفعل ثم حرف معنى. الدليل على هذه القسمة يقولون نقلي عقلي، نقلي المجموع والجميع. المجموع هو الكل، الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وكل، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية فردية. إن كان المقصود تنزيل الحكم على كل فرد فرد ولا يستثنى أحد هذا يسمى جميع الذي هو الكلية. إن كان المقصود من الحكم أن ينزل على البعض دون البعض هذا المجموع، هذا المجموع. هنا قلنا الكلام كل، إذا قلنا الكل لابد من جميع الأجزاء، هذا الأصل. لكن نريد أن نفر من هذا الخلل، هذا مأزق، فنقول الكل هنا المراد به المجموع للجميع. هذا يأتي في كتب الرسول بكثرة، الكل المجموع للجميع، تفسره بهذا الجميع ينزل الحكم على كل فرد فرد. وهذه تفيد المسألة في مسألة العام، هل مدلوله كلي أم لا؟ اللفظ العام فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين، المشركين هذا مدلوله طبعا لفظ العام، مشرك اسم فاعل دخلت عليه أن موصولة وصفة صريحة صلة أن، وأيضا هي من الموصولات، ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهي من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع، وقد تلل للة الفروع. فنحكم على أن تقتل المشركين، المشركين هذا لفظ عام، مدلوله هل بعض المشركين المجموع أو الجميع؟ الجميع. إذن القاتل يترتب على كل مشرك مشرك، ليس المقصود بعض المشركين دون بعض. تقتل المشركين مدلوله كلية قد علم، يعني العام مدلوله الكلية، يعني يصب على كل فرد فرد. إذا نقول ونوعه الذي يبدأ الكلام منه ثلاثة، اسم وفعل وحرف. ما الدليل على أنها ثلاثة لا أربعة؟ نقول دليل عقلي ودليل نقلي. النقلي يذكر في كتب النحاة أن علي رضي الله تعالى عنه أمر أبا الأسود البؤلي فقال له لما اشتكى إليه العجمة، قال أنحو لهم نحو. ومن هنا سمي علم النحو نحو. لما سمي علم النحو نحو؟ لأن عليا قال أنحو لهم نحو، وإلا كما سبق أن كل علم فهو منحو. لما؟ لأن النحو بمعنى القصد، فهو مقصود، قصدنا مثل جهة مقدار. طيب أنحو لهم نحوا واقسم الكلام ثلاثة أشياء، اسما وفعلا وحرفا جاء لمعنى، هكذا يكون عليه التلفظ بهذا والله أعلم. أنحو لهم نحوا واقسم الكلام ثلاثة أشياء اسما وفعلا وحرفا جاء لمعنى، هذا دليل أثري يقولون بسند صحيح والله أعلم. الدليل الثاني عقل، والعقل له جهتان، جهة استقرائية تتبعية، وهو ما يسمى بالدليل الاستقراء التتبع، يعني يتتبعون الأجزاء ليصلوا إلى الكليات، وإن بجزئي على كل استدل، إن تتبعوا الجزئيات ليستدلوا بها على تأصيل وتقعيد الكليات يسمى استقراء وتتبع، استقراء استفعال من القراءة، وقد يكون تاما وقد يكون ناقصا. إن تتبعت جميع الكلمات جميع نسميه تام، إن تتبعت مجموع الكلمات عرفتم جميع ومجموع، إن تتبعت مجموع الكلمات نقول هذا استقراء ناقص، والأول مجمع على حجيته والثاني مختلف فيه، والصحيح أنه حجة، أنه حجة. الدليل النوع الثاني من العقل، هذا فيه تكلف لكن أشهرها ما ذكره ابن هشام بأنه أحسن طرق أن يقال الكلمة إما أن يصلح أن يسند إليها أو لا، الكلمة إما أن يصلح أن يسند إليها أو لا، يعني إما أن تكون الكلمة صالحة لأن يخبر عنها أو يخبر بها، أو لا الثاني الحرف، لأن الحرف لا يكون جزءا من أجزاء الكلام أصالة. الأول إن صح الإسناد، إن صح الإسناد فإما أن تقترن بزمن أو لا، الثاني الاسم والأول الفعل. إذا نقول في تقرير الدليل العقلي الكلمة إما أن يصلح أن يسند إليها يعني يخبر بها أو عنها أو لا، يعني أو لا يصلح. الثاني الحرف، لأن الحرف لا يكون مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعل ولا نائب فاعل. الأول إن صح الإسناد إما أن تقترن بزمن أو لا، تقترن بزمن فقام صح أن تكون مسندا، اقترنت بزمن، أو لا يعني صح أن تكون مسندا مسند إليها ولا ولم تقترن بزمن وقع. الثاني الاسم والأول هكذا يكون. والمشهور طريقة ابن الحاج الموجودة في شروح النجرمية الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثاني الحرف والأول إن اقترنت بزمن إما تقترن بزمن أو لا، الأول الفعل والثاني والثاني هكذا. طيب، إذن الدليل على تقسيم مأثولاتها على الاستقراء تركنا شرحنا وتركنا أئمة اللغة كسيبويه والخليل وأبهم تتبعوا كلام العرب واستقرأوا كلام العرب فلم يجدوا إلا هذه الثلاثة الأنواع. فلو كان ثم قسم الرابع قسم رابعا أو فلو كان ثم قسم رابع لعثروا. فبهذا يرد على من زاد قسم الرابع وهو يسمى من الخالد، من زاده أبو صالح أبو جعفر بن صادق، أبو جعفر بن صادق زاد رابعة فسماه خالفة وهو اسم الفعل لأنه يخلف الفعل في الدلالة على المعنى. صح، هذا اسم فعل، اسم فعل أمر، خلف أسم، هيهات اسم فعل ماضي، خلف بعود، شتان ترك، لكن هذا مردود عليه بكونه اسم فعل وبكونه مسلم. قدم الاسم هنا على الفعل لكون الاسم تحصل منه الفائدة الكلامية دون أخويه، ولذلك يقال انه سمي اسما من السمو وهو العلو لعلوه على اخويه الفعل والحرف بكونه استغنى عنهما. الاسم يستغني في افاده الكلام عن الفعل والحرف، يعني يوجد كلام اصطلاحي مركب من مبتدا وخبر ولا يوجد فيه فعل ولا حرف، اذن هو على وارتفع استغنى، الذي لا يحتاج اصل لما يحتاج وفرق عنه. إذن هو يعني توجد الفائدة الكلامية من نوع الاسم، تقول زيد قائم، وثنى بالفعل لأنه وإن لم يصح أن يتركب الإسناد كما سبق من أمس من فعلين. وقلنا لماذا لا يصح أن يتركب من فعلين؟ لأن الأفعال جميعا الماضي والمضارع والأمر أوصاف في المعنى، والوصف يقتضي موصوفا. فإذا قلت جاء قام، جاء وصف، قام وصف، أين الموصوف؟ لا يمكن أن يفيد فائدة تامة، لا يمكن أن يفيد فائدة تامة. لكن ولو لم يتركب منه كلام مفيد إلا أنه يكون جزء الكلام، يعني يكون مسندا، والمسند أحد جزئي الكلام. قام زيد، قام زيد، قام هذا فعل وهو مسند، وزيد مسند إليه. إذن وجد تركيب الإسناد أو لا؟ وجد تركيب الإسناد. كلما وجد الفعل فهو مسند، في أي جملة ذكر فيها الفعل ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا فهو مسند، إذن هو أقوى من الحرف، لذلك قدم على الحرف لكونه يعني الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. الإسناد في الاسم على أربعة أنحاء، لأن المسألة هنا أغلبية، بعضهم يرى أو يظن أن الإسناد بالنسبة للإسم كونه مسندا أو مسندا إليه أنه مضطرب في كل اسم، بحيث لو انتفى الإسناد انتفت الإسمية، وهذا ليس بصحيح، بل نقول الإسم باعتبار الإسناد وعدم الإسناد أربعة أنواع. الأكثر والأغلب في كلام العرب أن يكون أن يصلح الاسم أن يكون مسندا ومسندا إليه، هذا الأكثر. إذن الأكثر في كلام العرب أن يكون الاسم مسندا ومسندا إليه. النوع الثاني ألا يكون مسندا ولا مسندا إليه، انتفى الركنان ولم تنتفي الاسمية. لما؟ لأن العلامة يقولون مضطردة لا منعكسة، العلامة كلما وجدت وجد المذكور المعلق، ولا يلزم من انتفاء العلامة انتفاء المعلق. نقول جاء الرجل، هل وجدت دلت على أن ما بعدها اسم، إذن وجدت أل. هل يمكن أن توجد أل ولا يوجد بعدها الاسم؟ لا. طيب احذف أل، جاء رجل، هل انتفت الاسمية بارتفاع ال؟ لا. إذا لا تنعكس، كلما وجدت العلامة وجد المعلم، ولا يلزم من ارتفاع العلامة ارتفاع المعلم. فالإسناد هذا علامة، الإسناد علامة، فلا يلزم من ارتفاعها ارتفاع المعلم. فنقول بعض الأسماء القسم الثاني لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، مثاله الظروف والمصادر غير المتصرف، فقبل وبعد سبحانه ومعاذ، قبل وبعد وعند، هذه ملازمة للنص على الظرفية، هذا الأصل يعني. إن خرجت عن الظرفية فتخرج إلى الجر بمن خط كتنا في الملحة، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، وعند هذا ملازم للنصب على الظرفية، وعند فيها النصب على الظرفية يستمر في كل كلام لكنها بمن فقط دون غيرها من الحروف تجر، هذا نسميه ظرفا متصرفا أو شبيه بالمتصرف. قبل وبعد نصف الكلام، سبحانه هذا ملازم للنصب على المفعولية المطلقة، أسبح سبحانه، أسبح سبحانه، لا يقع عند ولا قبل ولا بعد ولا سبحانه ولا معاد، لا يمكن أن يوجد في كلام يكون مبتدع أو خبر ولا فعل ولا فعل، صحيح؟ نعم. إذن لا يكون بعض الأسماء مسندا ولا مسندا إليه، مثاله الظروف والمصادر غير المتصرفة. النوع الثالث ما يقع مسندا ولا يقع مسندا إليه، ما يقع مسندا ولا مسندا إليه، وهو أسماء الأفعال، هيهات العقيقة، هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له، العقيق فاعل، هيهات العقيق، أين المحكوم عليه؟ العقيق، هيهات مسند. هل تقع أسماء الأفعال أخبارا؟ لا. هل تقع في محل الفاعل؟ لا، ما يصح. طيب النوع الرابع عكسه، ما لا تقع إلا مسندة إليها ولا تأتي مسندة، وهي ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر الرفع المتصلة، قمت، قمت، التاء هنا فاعل، قمت، قام فعل ماضي، والتاء فاعل، أسند الفعل إلى تاء الفاعل، إذا صار تاء الفاعل مسندا إليه. هل يأتي تاء الفاعل مسند؟ ما يأتي. قمنا، النسوة قمنا، تاء الفاعل ونون الإناث، هذه لا تأتي إلا مسندة إليها، إذا ضمير الرفع المتصل هذا لا يكون إلا مسندا إليها. إذا الاسم باعتبار الإسناد وعدمه أربعة أنواع، ما يقع مسندا أو مسندا إليه وهو الأكثر والأغلب، ما لا يكون مسندا ولا مسندا إليه وهذا مثاله كالظروف والمصادر غير المتصرفة، وما يقع مسندا لا مسندا إليه وهو أسماء الأفعال كهيهات العقيق، وما يقع مسندا إليه لا مسندا وهو ضمير الرب المتصرف، ضمير الرب المتصرف. ما لا يقع إلا مسندا إليه، يعني لا يقع، لا يقع خبرا ولا فعل، يعني لا يقع خبر، إذا كان اسما لا يقع عنه خبرية فقط. قمت، أين المحكوم عليه؟ التاء. أين الحكم؟ قيام. وإذا أشكل عليك المبتدا والخبر تنزل عليه المحكوم عليه والمحكوم به. قام زيد، زيد محكوم عليه، المحكوم عليه إما أن يكون مبتدأ أو فاعلا أو نائب فاعل، والحكم أو المحكوم به إما أن يكون خبرا أو فعلا، إما أن يكون خبرا أو فعلا. المحكوم عليه هو المبتدأ وهو المسند إليه وهو الموضوع، أربعة أسماء لمسمى واحد لكن تختلف اختلاف الفنون، موضوع عند المناط، مبتدأ عند النحاة، محكوم عليه عند الأصوليين، مسند إليه عند البيانيين، والمسمى واحد، محمد قائم، محمد موضوع مسند إليه محكوم عليه، مش الرابع مبتدأ نفس الذي نحن فيه، مبتدأ قائم عند المناطق محمول، وعند النحاة خبر، وعند الأصوليين محكوم به، وعند البيانيين مسند نفسه. قمت التاء هنا مسند إليه محكوم عليه، هل يقع التاء محكوما به مسندا محمولا؟ لا، هو يعني لا يستخدم التاء في تركيب وهو مسند، وإنما دائما في كلام العرب لا يأتي إلا مسندا إليه، مثل أسماء الأفعال. معنى كون لا تستعمل إلا مسندا يعني تكون مسندا لا مسند إليه، يعني بتتبع كلام العرب لا تقع أسماء الأفعال إلا محكوما بها، ولا تقع محكوم ولا تقع محكوما عليها. اسم وفعل ثم حرف معنى، ثم هنا بمعنى الواو لما؟ لأن الأقسام باعتبار المقسوم شيء واحد، الاسم باعتبار كونه قسما للكلام، والفعل باعتبار كونه قسما للكلام، والحرف باعتبار كونه قسما للكلام مرتبة واحدة لا يتفاوتون، وإن تفاوتوا باعتبار المعنى والاستعمال، لأننا ذكرنا أن الاسم يأتي مسندا أو مسندا إليه، والخبر والفعل يأتي مسند ولا مسند إليه، والحرف لا مسند ولا مسند إليه. إذن بالتنزيل الأفضل الاسم ثم الفعل ثم الحرف. ثم حرف معنى يذكر كما ذكرت كشف اللقاء أنه احترز به عن حرف المبنى. إذن الحرف نوعان، التعريف تأتينا إن شاء الله، الاسم والفعل تأتينا. حرف نقول الحرف نوعان، حرف معنى وحرف مبنى. حرف المعنى كلمة بذاتها، وهي التي تقع قسما وقسيم، قسما للكلمة وقسيما للاسم والفعل، مثل إلى وإن، النواصب والجوازم وحروف الجر وحروف النداء والاستفهام، هذا كله نقول حرف معنى. أزيد الهمزة هذه حرف معنى، لماذا؟ لأنها جاءت من نداء، دلت على النداء. إذا حرف المعنى هذا كلمة بذاتها، وهو المراد أن يكون قسما للكلمة أو قسيما للاسم والفعل. النوع الثاني حرف المبنى من البنية، حرف التهجي، وهو ما كان جزءا للكلمة، زي زه يه ده، زه هذا حرف مبنى، لأن كلمة زيت بنيت من ذه ويهودة. إذا ليس هل هو كلمة مستقلة تدل على معنى؟ الجواب لا. حرف مبنى حرف معنى، يقول في الشرح أنه احترز به عن حرف المبنى، لكن هذا فيه نظر. لما؟ لأن التقسيم تقسيم للكلام. إذا قلنا ينقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، بقولنا ينقسم الكلام خرج حرف المبنى، لم يدخل معنى، إنما دخل معنى ما يصح أن يكون جزءا من أجزاء الكلام. إذن يكون قول حرف معنى هذا لبيان الواقع. القيد قد يأتي الاحتراز، وقد يأتي لبيان الواقع، يعني الصفة قد تكون مؤسسة وقد تكون كاشفة، وقد تأتي لبيان الواقع. سبق معنى اللفظ الدال على المعنى، دال هذا نعم صفة، أخرجت إذن للاحتراز، وقد تكون للكشف، يعني ليس للاحتراز، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. ربكم هذا اعبدوا فعل فاعل، هذا فوائد النحو. ربكم هذا مفعول به وهو مضاف التام مضاف إليه والنون الجمع، الذي هذا نعت، هل هو للإخراج أو للكشف؟ إن قلت للإخراج، وقد سمعت بعض المفسرين يقول للإخراج، يلزم منه إثبات رب لنا ولم يخلقنا. لو قلت للإحتراز معناه هناك ربان، رب الخلق ورب لم يخلق، كما قلنا اللفظ الدال على المعنى، هذا معنى للاحتراز للكشف لبيان الواقع مثل هنا، ليس للاحتراز وليس للتأكيد وليس ليس له فائدة إلا لكون هذا جاء به للمعنى فقط، حرف معنى، حرف جاء به لمعنى، يعني ليس فيه احترازا ولا كشفا، ووصفه للكشف والتخصيص أو تأكد والمكر والذمير أو. إذن نقول باب الكلام عرف الكلام وذكر أنه يتنوع إلى جملة فعلية وجملة اسمية، ثم ذكر أن الكلام يتألف من أجزاء من مجموعها لا جميعها، وهي الاسم والفعل والحرف، ثم بعد ذلك يبوب لكل قسم من هذه الأقسام ونشرح حده وبيان علاماته. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.